مقيس ومقيس عليه، تفطنوا كلهم كتاب طيب، مقيس ومقيس عليه. نجاسة على اليد، مو على اليد، قول على الكتف. ثم ذهب فتوضأ وما شال النجاسة التي على كتفه، مو على ثوبه، على جسمه. صح وضوء ولا ما صح وضوء؟ صح وضوء باتفاق، ماشي كذا؟ النجاسة ظلت عالقة على السبيل. ثم توضأ، يجزم هؤلاء بصحة الوضوء، لأن هذه كالتي عالقة في الجسم. إيش الفرق؟ ما الفرق؟ عرفت الكلام ده؟ قال أن صحيحة قاسها على النجاسة العالقة في الجسم. قال ما دخل الوضوء في النجاسة؟ الوضوء رفع الحدث وإزالة النجاسة، لا تصح الصلاة إلا تطهر. إذا أراد يصلي نعم قل له شيل النجاسة هذه، إذا ما أراد أن يصلي وتتوضى رفع الحدث، رفع الحدث ولا ما رفع؟ رفع الحدث. النجاسة التي على السبيل كالنجاسة التي على الجسم. عرفتم هذا؟ هذا قول، هذه رواية. نعم. التي على غير الفرد فعليها يباح له به مس المصحف ولبس الخف. لبس طيب، يباح له مس المصحف، المصحف لابد يكون على طهارة. توضأ ونجاسة عالقة بجسمه، له أن يمس المصحف ولا ما يمس؟ وله أن يصلي؟ قال ويلبس الخف. ليه ذكر الخف هنا؟ أحسن، يلبس الخف. إذا أراد أن يمسح على خف، من اشتراط المسح أن يلبسه على طهارة. إيش معنى المسح على طهارة؟ يتوضأ وضوء كامل ويدخل رجليه طاهرتين ثم يمسح عليه. توضأ وضوءا كاملا وعلى جسمه نجاسة، هل له أن يلبس الخف يمسح عليه ولا ما له؟ نعم. والصلاة عند عجزه عما يستنجي به، ذلك إذا ما وجد شيء يستنجي به له أن يصلي ذلك. نعم. ويستمر وضوءه ما لم يحدث، ثم يزيلها بخلق جرح أو غيرها. والأخرى، إيش معنى الأخرى؟ الرواية الثانية ما هي؟ لا يصح. والأخرى لا يصح. الرواية الثانية لا يصح وضوءه حتى يستجمر أو يستنجي. عرفنا هذا؟ نعم. وهي ظاهر الرقيق، وقدمها في الرعاية والفروع، وذكر أن اختيار الأكثر بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد يغسل ذكره، يغسل ذكره ثم يتوضأ، فرتب الوضوء بعد الغسل. شوف، اللهم صل عليه وسلم تسليما، كلامه معصوم لأنه وحي، اللهم صل عليه وسلم تسليما. وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، لما سأله المقداد عن المذي قال يغسل ذكره ثم يتوضأ. قال ويتوضأ ولا ثم يتوضأ؟ في فرق بين ثم وبين الواو ولا ما في فرق؟ ايش الفرق بينهم؟ كلاهما عاطف، ثم تعطف والواو تعطف. لا، اذا قلت جاء زيد وعمر ليس بالضرورة يكون عمر قبل زيد ولا زيد قبل عمر، قد يكون جوا مع واحد قبل الثاني واحد، ماشي كده. لكن اذا قلت ثم دل على ان الاول هو الجائي واللي بعده جاء اخيرا. اذا قلت جاء زيد ثم عمر ايهما السابق؟ واذا قلت جاء زيد وعمر ايهما السابق؟ ما ندري، قد يكون هذا قد يكون هذا، ماشي. قال صلى الله عليه وسلم للمقداد يغسل ذكره ثم يتوضأ، ثم ما قال يتوضأ، قال ثم يتوضأ، ماشي. رتب الوضوء على ايه؟ على غسل الذكر. ايهما اسبق في العمل؟ الغسل ثم الوضوء. عرفنا كذلك؟ هؤلاء استدلوا، قالوا كيف تقولوا ان من استنجى صح وضوءه مع أنه صلى الله عليه وسلم قال للمقداد يغسل ذكره ثم يتوضأ، رتب الوضوء بعد الغسل، فلا يصح وضوء إلا بعد استنجائه. دليلهم قوي ولا ما هو قوي؟ طيب، واضح هذا؟ نعم. ولأنها طهارة يغسلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم. فعلى هذه لا يستبيح شيئا مما ذكرنا. قال هذه رواية ثانية، لو توضأ